حط العصير نط صغير، حط العصير نط صغير. اتصلت بحضرتك النهارده على الفجر. كنت عاوز يعني ما اعرفش حضرتك كان منتبه للنقطه دي ولا ايه. دي نقطه مهمه، يعني دي نقطه مهمه لحضرتك ممكن زي ما هم بيقولوا بقى. وبعدين ما انتش محسوب على ما فيش مشاكل يعني. يعني الكلام ده بص حتى الفاز الاخ كلمني اقول له مين قال لك ان الدكتور عبد الله بيدرس في الجامعه دلوقتي؟ ده ملوش اي علاقه. ما انا قايل الكلام ده. المهم بقى حضرتك تسيب نقطه ايه؟ طب هي معايا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل. إنه سميع مجيب الدعاء. طبعا تعذرون، البرد أكل منا والشرب، ولكننا أصررنا على المجيء، لأن طبعا تنقطع يوم تسمع بقى يعني شائعات لا حصر لها، اللي هيوديني السجن واللي خلاني اتعدمت واللي مش عارف ايه واللي طلعني مش ازهري وطلعني عجلاتي واللي مش واللي تسمع بقى زي ما انت عايز وزي ما انت عايز تقول قول. فجئت مع مرضي حتى نبين اننا موجودون رغم الانوف ان شاء الله. تعلمون اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن عدو الله قارون، وبينت لكم أن قارون كان ينتسب إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان من أعلم الناس بالتوراة وأحفظهم لها، ومع هذا فتح الله عليه وأنعم عليه بالمال، فحمله المال على الكبر وصرفه عن طاعة الله وتحول إيمانه إلى كفر. وقلت لكم جاء هذا في سياق بيان هذه السورة الكريمة الذي بيّن لنا أن بواعث الكبر والكفر متعددة، منها السلطان والملك كما حدث مع فرعون، ومنها الآن كما تحدثنا السورة المال الزائد. ولذلك قلت لك إذا أنعم الله عليك بالفقر فإياك أن تججر، فقد يكون الفقر منفعة لك، هو الذي يجعلك تصلي الفجر، هو الذي يجعلك تقول يا رب، هو الذي يربطك بالله، وقد يغنيك الله سبحانه وتعالى فتتحول إلى لاه عابث، بدلا من أن يكون مكانك المساجد يكون في الكبريهات والبارات وما إلى هذا، وبدلا من أن تكون متواضعا تنقلب إلى متكبر وتعرض عن الله. ومن أجل هذا كان في الحديث القدسي: عبادي منكم من إن أغنيته لفسد حاله، ولذلك أفقرته. ولذلك قال ربنا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أجل هذا رأينا أن قارون قد تحول من عابد حافظ للتوراة عامل بها إلى متكبر معرض عن الله كافر بالله رب العالمين. وقلت لكم إن أهل التقى والصلاح قد قدموا له من النصح الكثير، وآخر شيء كنا نقف عنده أنهم قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ومع أنهم قد أطالوا له في النصح ولونوا له في النصح، إلا أنه لم ينتصح، إلا أنه لم ينتصح، بل قابل النصح بقول فظ غليظ فيه تعال حتى على الله. انظروا إلى تعبيري: فيه تعال حتى على الله. فقابل قول هؤلاء وأحسن كما أحسن الله إليك بتلك الكلمات التي وقفنا عندها في آخر لقاء التقينا فيه، أن قال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. وهنا وقفت. أحسن، لا تبغي الفساد في الأرض، كذا كذا كذا كذا كذا، بين له أن المال الذي منحه إنما هو من فضل الله عليه، وفضل الله يحتاج إلى أن تحسن إلى خلق الله وأن تكون محسنا في طاعتك لله. كان الرد المقابل فيه إساءة أدب حتى مع الله. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أعجبني ما قاله بعض أهل التفسير، قالوا كلمة طيبة جدا، قالوا: هذا يعني أنه يقول: ما أوتيت المال على سبيل الإحسان، وإنما أوتيته على سبيل الاستحقاق. أكرر الكلمة واحفظها: حينما يرد ويقول إنما أوتيته على علم عندي، هذا يعني أنه يقول: ما أوتيت المال على سبيل التفضل والإحسان، وإنما أوتيته على سبيل الاستحقاق. تقول لواحد واشرحها لك: يا أخي الحمد لله أن تفضل عليك زملائك كده بهذا الجلباب الطيب وهذه العباءة الطيبة. يقول: لا تفضل، إيه أنا استحق ده. شوف الرد: أنا استحق ده. هذا الفرق بين أن تعتقد أن ما آتاك إنما هو على سبيل إيه؟ الإحسان، إن ده فضل من الله وإحسان عليك، وبين أن تعتقد أن ما أوتيته إنما هو على سبيل الاستحقاق. أنا استحق، تعرف دي عاملة زي إيه؟ واحد يجي يقول لك خد مفاتيح للسيارة دي مني لك، يوم اللي جنبك يقول لك يا سلام أحسن إليك، تقول له لا أحسن ولا عمل، أنا استحق ده. شوف الرب، هذا القول بقى يقوله قاضون في حق مين؟ في حق الله. هم يقولون أحسن كما أحسن الله إليك، يبقى اللي انت فيه ده ها بإحسان من الله. هو يقول لا، إحسان إيه؟ أنا أستحقه، أنا أهل ده، إنما أوتيته إيه؟ على علم عندي. عشان كده قلت لك بلغة العصر كان قليل الأدب مع الله. عشان كده دايما أقول إيه لإخواننا، وأنا قلت هذا لإخواننا، بعض أهل العلم يقول لك ننصح ننصح ننصح ننصح، طيب وفي النهاية ما أنت عمال تنصح واللي قدامك لسه بيقل أدبه على الإسلام وعلى الله وعلى النبي وعلى وعلى، هتقعد بقى لحد ما يموت وأنت تموت بتنصح؟ هنشوف إني خلاص أنت نصح بعد النصيحة إن لم يستجب، يبقى لابد إن هيكون فيه هناك ها عقوبة بقى يا بابا، عقوبة. ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها الآن، إني عمالين يقول لك ننصح ننصح ننصح والناس ما بتكفش وما فيش عقوبة، يبقى مش هيكف. هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح. ولكن دعنا نسير مع الآية حتى نرى. يبقى إذن هو أساء الأدب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال إنما أوتيته على علم عندي، أنا مستحق لده، ما فيش فضل ولا إحسان. طيب إنما أوتيته على علم عندي دي معناها إيه؟ دي معناها إيه؟ كان لأهل العلم تفسيرات أربعة. بعضهم قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أن هذا المال جمعته بعلمي، بعلمك آه. قالوا إني، وذكروا رواية في هذا، إني قاضون كان رجلا كيميائيا من الناس اللي هي بتفهم في الايه ها في الكيمياء، والكيمياء دي خلي بالك من عملها إنك تجمع بين شيئين أو أكثر فتخرج منهما أو منهم شيئا آخر. يقول لك مش عارف تحط إيه على إيه بنسبة إيه وإيه يطلع لك إيه. اللي درسوا منكم ها كيمياء، اللي درسوا منكم كيمياء، وأنا لما كنت في الأزهر، لا ده كنت سباك صحيح، ما كنتش في كنت عجلاتي، وكنت في المرحلة الثانوية، الثانوية على أيامنا، أيام ما كنت عجلاتي كانت 4 سنين خلاص. فكان عندنا زي الثانوية العامة أدبي وعلمي، فأنا كنت أدبي، فما ما ما ما ما درسناش اللي هي الكيمياء، لكن درسناها في سنة أولى وثانية اللي هي مبادئ بس كده. فعرفنا ده إن في معادلات اللي تعمل بيها مش عارف تضيف ايه لايه، وثاني اكسيد اللي مش عارف ايه وايه، واكسيد ايه والرصاص والحاجات اللي بيعملوها دي زي ما بيعملوا في المعامل، يوم يطلع لك شيء اخر، شيء جديد، اكتشاف واختراع، كل المعادلات الكيميائيه كده. فبعضهم قال ان قاضون كان كيميائيا فاستخدم الكيمياء وحول بها الرصاص إلى ذهب، يجيب الرصاص ويضيف عليه أشياء كيميائية ويحوله إلى ذهب. فعايز يقول إن الذهب والمال اللي عندي أنا جبته ها بالعلم اللي عندي، إنما أوتيته على علم عندي. طبعا علماء للتفسير وأهل العلم أسقطوا هذا القول، إنما ذكروه حتى يحضره الناس وأسقطوه. لماذا؟ قالوا لأن الكيمياء، لا الكيمياء ولا غيرها، تستطيع أن تخرج الشيء وأن تحيله إلى شيء آخر، يعني تغيره من أساسه، تخلي الرصاص زي ما بيقولوا إيه، ها ذهب، ما كانش حد غلب، لا، إنما الكيمياء حينما تستخدم فيها أشياء تخرج شيئا من هذه الأشياء لا يخرج أصله عن هذه الأشياء، لكن عشان تخرجه عن أصله وتطلع الرصاص تعمله ها ذهب، هذا لا يكون إلا لله وحده، إلا لله وحده. ولذلك ده اللي جعل السحرة ها يؤمنوا لمين؟ لنبي الله موسى، نبي الله موسى، لأن نبي الله موسى حول الشيء عن أصله، وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله، ولذلك قالوا آمنا برب العالمين، إن العصا تنتقل من أصلها إلى ها حية، هذا الشيء لا يستطيعه إلا الله. كذلك الأمر إني يجعل الرصاص ذهب، ما كانش حد غلب، ده كان كل كيميائي ها قاعد يعمل لنا الحكاية دي وخلاص والدنيا ساطت، وما كانش يتسول على خلق الله ولا يكون موظفا ولا ولا ولا بدم يستطيع أن يحول حقيقة الايه الأشياء. ولذلك أعجبتني الفخر الرازي وهو يتكلم عن دجل المدجلين، إني حتى اللي بيحولوا الأشياء أمامك دي مش حقيقة، ولذلك ربنا وصف السحرة بأنهم سحروا إيه؟ أعين الناس واسترهبوهم. القضية قضية ها خداع بصر، لكن مش تحويل الأشياء عن حقيقته. ولذلك النصابين اللي بيجيبوهم في التلفزيونات مش عارف يروح محول لك الـ الوردة لفرخة ولا حمامة ومش عارف ايه لإيه، كل ده خداع لإيه؟ ها؟ خداع للبصر. ولذلك الآن بيجيبوا مثلا على النت وبيجيبوا برامج تبين كيف يخدع هؤلاء أبصار الإيه؟ أبصار الناس، أبصار الناس. فالفخر الرازي بيقول إني أحد هؤلاء الذين كانوا يخدعون أبصار الناس، فكان يجيب له مش عارف إيه وحوله له الحمامة مش عارف إيه. خرج معه بعض أصدقائه فضل بهم الطريق في الصحراء، فأصابهم الجوع، فأحضر أحدهم حجرا له وقال يا سيدي اجعله لنا دجاجة نأكلها. ده انت شغال ليل ونهار بتعمل كده، خلاص احنا بقى دلوقتي اتزنقنا، وادي حجر طلعه لنا ايه ها فرخ نذبح وناكل. فقال له يا بني هذا شيء نخدع به الناس، أفنخدع أنفسنا؟ يعني هنشتغل على بعض هنا بقى، ده حاجة بنضحك بيها على ها خلق الله، خلق الله بس. لكن أن نحول الشيء عن حقيقته ونقلب حقائق الأشياء هذا لا يكون. ولذلك اللي مش عارف طيب يا عم خلاص هات شوية ورق وحولهم لنا ها لدولارات يا عم وخلص، انت ليه بتتسول على الناس وليه فقير وليه بتشحت من الناس ليه؟ فتحويل الشيء عن حقيقته هذا لا يكون إلا ها لله رب العالمين. يحول لك الماء ليبس دي ماشي فعلها لنبيه موسى، العصا لحية ده الله الذي يقول للشيء كن فيكون. ولذلك حتى سيدنا عيسى لما يجيب الطين ويشكله بصورة طائر ويقول فأنفخ فيه فيكون ايه طيرا، خد بالك من اللي جاي بإيه؟ بإذن الله، بإذن الله، مش خالصة له، بإذن الله، بإذن الله. ومن أجل هذا أنكروا هذا القول. البعض الآخر بيقول إنما أوتيته على علم عندي، أنه كان على علم باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إحنا عندنا حديث صحيح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أجاب. فهناك يعني اسم لله سبحانه وتعالى واسمه الأعظم، وكلام كتير بين أهل العلم في اسم الله الأعظم، ليس حديث الآن. خلاص، أنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أجاب. فقالوا: إني قاضون على علم عندي كان يعلم اسم الله الأعظم فظل يدعو الله به إلى أن أغناه الله فأغني عن طريق علم عنده. وهذا الكلام أيضا ليس عليه دليل، وإنما هو رجم بالغيب، هو رجم بالغيب. فريق آخر بيقول: إنما أوتيته على علم عندي، أي علمي. أدي علمه بقى، لأن احنا قلنا وكان عالما بالتوراة قارئا لها حافظا لها، فقالوا علم عندي، فعلمه هو أنه علم أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأنه مستحق لهذا الفضل، وأنه مستحق لهذا الفضل. في ناس توهم نفسها بهذا، يعتقد أنه على علم بحب الله له وأن الله يكرمه. دول طائفة موجودة، والله موجودون. ده اليهود كلهم كده. ألم يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، على علم بأن احنا مقربين محببين، إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنا، ولذلك قطعوا لأنفسهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدود. بس بس كذلك في طائف من الناس كده، التعبان الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. العلم اللي عنده: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا على علم إن ربنا بيحبني، ولأجل هذا أكرمني في الدنيا وهيكرمني كمان فين؟ في الآخرة. غيره: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، كافر بآيات الله، ومع هذا قطع لنفسه بأن الله يحبه وسيكرمه في الآخرة. خلاص، كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ده في الآخرة ربنا هيكرمني بمال وولد كمان، بمال وولد كمان. ليه؟ أخذ علمه هذا قياساً على حاله في الدنيا، إن مادام ربنا أكرمني في الدنيا يبقى بيحبني، ومادام بيحبني يبقى هيكرمني فين؟ في الآخرة، في الآخرة. هذا حد علمه، هذا حد علمه. فالبعض رأى هذا الرأي. الرأي الرابع أو القول الرابع: إنما أوتيته على علم عندي، قالوا: أي علمي بالتجارة ومهارتي بها. ودي بيقع فيها كثير من الناس، إنك لما تيجي تتكلم معاه وتقول له: شوف كرم ربنا ليك، يقول لك: يا ابني دي شطالة، يا ابني دي والله بعضهم، والله أحدهم قال لي: دي شطالة، دي شطالة، هنعرف أجيب القرش من عين العفريت، دي شطالة، دي حرفة يا ابني، دي دماغ. مش في ناس كده ولا مش في ناس كده؟ هدي بقى على علم عندي، يبقى شطارتي وحرفتي وعلمي بالتجارة وازاي اجيب القرش هو ده اللي خلاني ثري، هو ده اللي خلاني ثري. ما بيقولش هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما بيقولش كده، انما دي، ودي تلاقيها كما قلت لك. استحملوني بقى. أديكم بتتعلموا على إيد عجلات، أبشروا. والله بعضهم بيقول: أنت يعني، طب رد، أنت مش أزعل من إيه يا ابني؟ ده نكت، أنا قاعد بسمع نكت والله. انا احب اسمع لوكه الله. لا حول. بس انا فعلا والله جيت في يوم اشتغلت عجلاتي. اه والله وانا طالب في كليه اصول الدين اشتغلت عجلاتي، ما اعرفش عرفوا منين يعني. الشيء الغريب العجيب ان واحد كاتب بيقول لك ده قريب شعبان عبد الرحيم وكان شغال معاه. طب لا والله ضحكت، انا كان بقالي فتره ما اضحكش. انا لما بتابع النت ولا بوش عليه، لكن بعضهم قال لي، فقلت يا ابني ابني ورينا اما اسمع اخر النكات، انا لسه شايفها النهارده النهارده، فعمال اضحك. لدرجه والله عمي ليه يا عم جه قال لي، وانت مش كنت بتروح الازهر؟ قال لي امال ايه؟ والله بالامس. يا ابني ده انا اللي بنيه. انتوا عارفين ان في كبار مشايخ واصحاب القاب مش ازهريه من الصغر، حتى شيخ الازهر مش ازهري من الصغر، مش ازهري من الصغر. انا بقى فحته يا ابني، انا فحته وبنيه يعني طالع بيه. بس اهو يلا كويس اهو عجلاتي وطبعها جميله. النت ده ما يورينا يا ابني. واحذروا برضه، انا هنبه على ده النهارده، في اتنين تلاته طالعين على النت بيتكلموا باسمي. انا لا بخش على النت ولا بكلم حد او بيجاوبوا على الاسئله، وكل واحد يساله ويشتمه عشان يكتبوا بقى. ما هو اهو اهو انا لا برد على حد ولا بخش على النت ولا ليا صفحات على النت اصلا، مش عارفيني يعني، ولا ليا علاقه بالنت ده، ما بحبوش خشوش. لكن خد بقى هلم جره يعني، هتسمع ما في الخبر. يا ليل اه نعم في السجن. اه ما انا عارف، ما طلبوني كتير انت في السجن، قلت لهم اه الزوجه سجناني، ما قالت لي مش هتخرج. يا راجل يا راجل، امال هتاخد حسنات على قفا مين يعني غير ال فقالوا اني دي يعني على علم عندي، يبقى علم بالتجاره دي شطارتي، ده انا شاطر وتاجر شاطر وماهر خلاص، يبقى هو ده على علم ايه؟ على علم عندي. بيرشح كثير من اهل العلم القول الثالث اللي هو انما اوتيته على علم عندي خلاص، يعني علمه بان الله سبحانه وتعالى من بضم ربنا كرمه في الدنيا يبقى هيكرمه فين؟ ها؟ في الآخرة. أنه مستحق لهذا، أنه مستحق لهذا، هذا ما قالوا في إنما أوتيته على علم عندي. لكن ملخص القول أنني كما قلت أنه أساء الأدب في النهاية إلى ها؟ الله، وبدلا من أن يقول أحسن الله إلي أثبت أنه مستحق لهذا، فما هو فيه على سبيل الاستحقاق وليس على سبيل الايه؟ وليس على سبيل الايه؟ الاحسان. اللي رشحوا بقى القول الثالث انه ده على علم بالكتاب والتوراه، وان علمه بالتوراه يخليه يعلم بقى ان ربنا بيحبه وما الى هذا، قالوا التعقيب الذي عقب الله به. يبقى القران هنا بيجيب ادي نصيحه الناس لقارون، ثم رد قارون الذي يحمل كبرا وسوء ادب، ثم تعقيب الله على هذا، وبعدين نعود بقى إلى قارون مرة أخرى. فتعقيب الله عليه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعة؟ دي جملة اعتراضية كده، تعقيب من الله على كلامه، ليكون في هذا نصيحة لكل الناس، إن هذا الذي هو على علم بالتوراة وقرأها جيدا، والتوراة كما جاء في القرآن الكريم أخبار الأمم السابقة، جاء في التوراة كذلك أخبار الأمم السابقة، حال كل نبي مع قومه وحال القوم وحال القوم خلاص. ربنا حدث كما حدث في القرآن الكريم، ستجد هذا أيضا حتى في التوراة المحرفة الآن، ستجد حديث التوراة عن قوم عاد خلاص. اللي هم قالوا بقى من أشد منا قوة وأكثر إيه؟ جاب والله مفيش ما كانش فيه قوم عاد دول كانوا من أكثر الناس قوة. شوف ربنا قال أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما إيه عمروا وينحتون من الجبال بيوتا. شوف كانوا أصحاب حضارة وأصحاب قوة وهم نفسهم من قالوا كده من أشد منا قوة. مفيش حد مفيش حد. ولذلك ربنا قال أم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإيه العماد الذين إيه طغوا في البلاد. من قوتهم ليهم قوة وكانوا معروفين بقى العماليق دول. وغب بالك والكلام عنهم يطول ولا أريد أن أستقطع الوقت فيه. ولكن قوم عاد كانوا أكثر الأمم قوة أكثر الأمم حضارة وبناء نحت الجبال من قوتهم نحت الجبال وبلوا قصود وكان ليهم حضارات حضارات سبحان الله العظيم. وكانوا من أكثر الناس ثراء وجمعا. فربنا أراد أن يبين قاعدة أن قوة الإنسان في الدنيا وكثرة ماله ليست دليلا على حب الله له أو الله. وضعف الإنسان وقلة ماله ليست دليلا على بغض الله له. والدليل على هذا كم من أناس كانوا في فقر وضعف ومع هذا كانوا من أهل قرب الله ومحبته. يا أخي عندك عبد الله بن مسعود كان رجلا ضعيفا كان نحيف جدا. عارف الإنسان النحيف اللي تنفخ فيه ولا تزق يقع كان نحيف جدا جدا. وكان من أفقر المسلمين ولذلك صح في فضائله إنه لما أراد أن يأتي بتمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النخلة. تعرفين الرجل يربط حاجة على وسطه كده ويقعد يعلى يعلى يعلى يعلى خلاص. فكلما علا ضحك القوم فقال النبي عالم تضحكون. قالوا من نحافة ساقي ابن مسعود كان رجل ضعيف جدا نحيف جدا فقره وضعفه ليس دليلا على بغض الله له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن ساقي ابن مسعود عند الله يوم القيامة في الميزان لأثقل من جبل أحد. شوف يزن إيه ساقين دول أثقل من جبل أحد. في ناس قوة وطول وعرض خلاص. وربنا قال عليهم ولا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا. ولذلك تجد حديث في هذا إن الله لا يأتي بالحبر السمين. يهودي بقى عامل زي البغل طول بعرض يوضع في الميزان لا يزن جناح بعوضة. يبقى بغل ما يسويش جناح بعوضة عند الله. وابن مسعود الضعيف النحيف ده ساق في الميزان أثقل من أحد. ودول في ناس ربنا قال كده فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه كده كده. فسبحان الله القضية مش طول بعرض القضية مش قضية غنى. فاوعى تنظر إلى إنسان أغناه الله أو أعطاه قوة وتعتقد أن ذلك هو دليل المحبة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف مش هي دليل القرب ولا دليل المحبة. ولو كانت دليلا لما أهلك الله عاد. يبقى كانوا هم أحب خلق الله إلى الله لأنهم كانوا أكثر الناس قوة وجمعة. ولو كانت بالضعف ما كانش الضعفاء يخشوا الجنة ولا الفقراء يخشوا الجنة. وأنا قلت لكم في حديث إن حديث صحيح مسلم إن النبي أخبر إن أول الناس إجازة اللي هو أول ناس هيعبروا على الصراط ويخشوا الجنة فقراء المهاجرين. والله عزيز صحيح مسلم فقراء المهاجرين. أول من سيدخل الجنة فقراء المهاجرين، الفقراء الفقر اللي ما تفتكرش الفقر دليل الغضب ولا الغنى دليل الرضا. ولذلك رد ربنا عليه اللي فاكر ما دام ربنا اداله في الدنيا يبقى بيحبه وهيديله فين في الآخرة. لو هي القضية كده كان يبقى حسني من أحب خلق الله إلى الله. عنده كم مليار يا أخوي؟ وعز وصفوة الشريف والتعبان بتاع الزيتون ده زكريا عزمي كان يبقى دول من أحب خلق الله. دول ما دول أكثر الناس غنى مليارات يا ابني. فلا الغنى دليل الحب ولا الفقر دليل البغض ولا القوة دليل الحب ولا الضعف دليل البغض. لا، من يظن هذا فهو واهم. وده بقى الاعتراض اللي جه تعليق الله على هذا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. القرون جمع قرن، والقرن هم كل جماعة من الناس بيجتمعوا في زمن واحد في مكان واحد، في زمن واحد في مكان ايه واحد. خلاص ده الغالب. وان كان الكلمه قرن بتطلق على 100 سنه زي ما انت عارف، لكن هي معناها كده كل جماعه من الناس يجتمعون في زمن واحد في مكان واحد. دول اهل زمان اللي هم كانوا منهم عاد قبله من القرون. من هو اشد ايه قوه من قوته وأكثر إيه جمعة من فلوسه؟ فربنا أهلكهم، يبقى لا قوتهم ولا غناهم نفعوهم من الله، ولا كانوا دليل على القرب ولا دليل على الرضا، ولا دليل على الرضا. خلاص، يبقى دي جت اعتراضية كده عشان تنصحك أنت، خلي بالك لا الغنى ولا القوة دليل الرضا. لا لا، والدليل هو نفسه بقى اللي هيحصل له. فخرج على قومه في زينته. عدنا للقصه تاني بعد ما جيب البيان الرباني، خلي بالك عد والرد عليه، خلي بالك وترد على كل من مثله في هذا القول. شيء يقول لك طب ربنا غنيني وفقرك، افتكر الرد اللي احنا قلناه بقى. لا الغنى يا عم دليل الرضا ولا الفقر دليل الايه الغضب. بس فخرج على قومه في زينته، يبقى بعد ما نصحوه ورد هذا الرد اللي فيه سوء ادب على الله، خرج يمارس الكبر بالصوره العمليه بقى كمان. يبقى في قول وفي ايه وفي عمل يا عم، وفي عمل. خرج على قومه في زينته. يقول ابن عباس وغيره: لبس أجود الثياب المبهرة، يجر ثوبه خيلاء. وده كان من عادة أهل الكبر، زي ما كان بيعمل ملوك الأعاجم، يخلي هدومه مش على القد، أو زي ما الإسلام علمنا لا يطول له فيها، ها شبر زراع زراعين يجر له وراه. دي كانت دلالة على كبر، وكان ملوك الأعاجم الرومان والفرس بيفعلوا هذا، والنبي حذرنا من هذا. والحديث في الصحيحين: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف المصيبة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الجزاء من جنس العمل احتقارا لهم، ولا يكلمهم ازدراء لهم، ولا يزكيهم لا يغفر لهم ذنبا ولا يرفع لهم أجرا. كارثة. أولهم المسبل. المسبل كما يقول صلى الله عليه وسلم: من أسبل إزاره خيلاء. اللي طول جلبابه طبعا بخلاف النساء، النساء لهن هذه الرخصة للستر، يبقى تفعلها سترا مش كبرا، مش كبرا. ولذلك المنقبة لما تلاقيها مطولة يبقى دي ساترة، لكن اللي بتروح مش عارف بفستان سواريه وسهرة وتلاقيها مدلدلة اهي دي متكبرة. ففي فرق بين اللي بتلبس ثياب ستر واللي بتلبس ثياب ها شهرة وكبر. أما بالنسبة للرجال فهذه كارثة، هذه كارثة. فالذي يطيل الإزار على سبيل الكبر كما كان يفعل ملوك الأعاجم والعياذ بالله يصدق فيه هذا الحديث. قالوا إن قاضون كان من الذين فعلوا هذا، خرج في ثوب بقول ابن عباس يحمل طرفه الخدم، يعني عامل له ديل والخدم ماشيين ورا منه ايه ها مسكين وكده، مسكين وكده، معه دوابه الفارهه، موكب يا عم دنيا. فانقسم الناس الى قسمين، وخلي بالك انقسم الناس الى قسمين حينما رأوه. كل واحد فينا له عين، له عين، خلاص. العين إذا رأت، اللسان لا ينطق إلا بحال القلب. تاني، العين إذا رأت، اللسان لا ينطق إلا بحال القلب. أنا قلت لك أنت عندك حستين، سمع وبصر، فاكر الكلام ده؟ قلت لك دول بيستقبلوا، بيرسلوا لإيه؟ للقلب. القلب هيخلي اللسان يقول والجوارح تشتغل. مرت واحدة متبرجة عارية، إيه اللي هيستقبل؟ العين. تبعت للقلب، اللسان هينطق بحال القلب. القلب حاله ايه بقى؟ سليم ولا خربان؟ نشوف، نشوف. عدت واحدة متبرجة، الناس صنفان بحال القلب. لا هتشوفوا على اللسان بقى، واحد هيقول أما حتة موزة يا جميل يا قمر، أدي اللي بعته القلب، يبقى القلب إيه؟ خربان كده على طول. واحد تاني هيقول أعوذ بالله لعنة الله على المتبرجات، يبقى القلب إيه؟ سليم يا عم. يبقى العين بتستقبل، صحيح، ترسل للقلب، جميل، بحسب حاله بقى اللسان ايه هينطق. خرج قاضون رآه الناس، يبقى العين استقبلت، تمام، العين استقبلت، القلب هيعكس على اللسان. إذن هنا سترى الناس فريقين، الفريق الأول قال إيه وليه، ونشوف ده في السنة إزاي، والفريق الثاني قال إيه وليه، ونشوف ده برضه في السنة إزاي. ده اللي لو أنت عايز تكمله وتعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وعايز ثلاثة أربعة من الإخوة الحلوين كده يقابلوني عشان أتكلم معهم. قال إن شاء الله في الحافظ اليوم بإذن الله، إن شاء الله عشر. نعم؟ الايه؟ الجمعة جاية. لا أجلناها الجمعة القادمة لحد ما نقول لكم ليه وعشان ايه. نعم نعم.